بنسيني باتر راني داير لافير عندي عمل فلاتر لا ما تخلطونيش فيها وكلين بغيها وعلى جلها موض لاقي حبنا شاملات كومباني مرفات راكي جور نقولها عمري مو نامور مدريت زماني دور ويبعدوك عليك ولت هكذا ينعل بو نامور لي رجعني للنور واللي فيه انتي يا انا يا سوفري وهي فرحانة عايشة في الهنا عايشة في الهنا راني ديكوفري عفسة Enough.